قال وحدثني عن مالك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعزه مهتم عن حسن الاخلاق. من حسن المناسبه ان مالك رحمه الله يختم هذا الباب بهذا الاثر، احبت لاتمم اي اختم واكمل، لان قلت كمل الباب تم. من تقول بلغا ايضا من تلك البلاغات الموصوله التي نبه عليها ابن عبد البر في تجريد التمييز. بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت، انما كما يقول علماء البلاغه اداه حصر، انما الهكم الله، انما الحياه الدنيا لعب ولا. والحصر قد يكون حقيقي وقد يكون نسبي. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم انما بعثت، واذا جاءت اداه الحصر بانما يكون المحصور ما يلي انما، والمحصور فيه ما يكون بعده. انما بعثت، البعثه محصوره في ايه؟ اتمم مكارم الاخلاق. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم محصوره، والمحصور فيه اتمام مكارم الاخلاق، كانه يقول بعثتي اتمام الاخلاق. مع انه صلى الله عليه وسلم بعث بالصلاه وبالصيام وبالزكاه وبالحج، وبعث بالجهاد، وبعث بالمعاملات البيع والشراء والانكحه والاكلاف. ولو تاملنا ايها الاخوه كما اشرنا سابقا بطرف من ذلك لوجدنا مكارم ومحاسن الاخلاق في كل باب من ابواب الشريعه. نيجي الى اول شيء كما اشرنا في الشهادتين، وجئنا الى الصلاه وقوموا لله قانتين، وصلاتنا عن الفحشاء والمنكر، وجئنا الى الصيام لعلكم تتقون، والتقوى هي القمه من اخلاق، واذا جئنا الى الزكاه تطهرهم وتزكيهم بها، وقول المعروف ومغفره خير منه، واذا جئنا الى الحج فإن الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا نسوك ولا جدال في الحج، مثلا الأخلاق لا في أداء منازل الحج. إذا جئنا بالقتال لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا امرأة، دعوا أهل الصوامع في كل هذا. إذا قتلتم فأحسن القتلى، سبحان الله، أخلاق عالية حتى في القتال. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا أعم ما يكون. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. أليس هذا من أعلى ما يكون مكارم الأخلاق؟ حتى في ذبح الذبيحة، حتى في قتل القتيل، كل هذا مكارم الأخلاق. فإذا جئنا إلى البيع والشراء نجد الوعد من الله بأنه ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحب. بارك الله في من باع سهلا واشترى سهلا. يأتي كل النهي عن الغش، والنهي عن التدليس، والنهي عن التضليل، كل هذا مكارم وأخلاق في جميع أبواب الشريعة. إذا جئنا إلى الأنبياء، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فنجد أيضا مكارم الأخلاق موجودة حتى في العشرة. إذا ولهن مثل الذي على الدين بالمعروف. إذا الإسلام بكامله بجميع أبوابه تجد عطره ومسكه حسن الخلق. ما تجد بابا من أبواب الشريعة إلا وفيه حسن الخلق. حتى إقامة الحدود كفارة لصاحبها. إذن إنما بعثت لأتمم، أتمم من اللي بدأ؟ التمام يقول له بداية. ما المراد بأتمم؟ أتمم أخلاق الأمة التي بعثت فيها، أو أتمم أخلاق الأنبياء للأمم الذين سبقوني. بعض العلماء إعلاما جميلا يقول إن العرب كانت على أخلاق عالية، فيهم الشهامة، فيهم الكرم، فيهم الشجاعة، فيهم المروءة، فيهم الصدق، تكثيرنا أشياء عجيبة، لكن أيضا كثير من المتناقضات. يقول صاحب الأدب الكامل أو المبادرة الكامل، كم الأعرف تجمع متناقضات، كانوا يحمون المستجير ويفدونه بدمائهم. إذا جاء إنسان غريب ودخل على قبيلة وقال أنا مستجير فيكم قصري فلان، فأجاروه، لا يمكن أحد يعتدي عليه، ولو أراد أحد أن يعتدي عليه لقاموا بسيوفهم دونه. يقول وكانوا يقطعون الطريق على ابن السبيل. لما سيكون هذا يمكن لحاله خلوكم من هذا. قالوا إذا انتهك عرض فيهم أقاموا الدنيا وأفعلوا حرب التفوت. قامت من أجل أمانه ناقة خالي، وكانوا يعيدون البنت وهي حية. كيف تبارون على العلم إذا مس وأنتم تكتمون البنت حية؟ أي تأثر حماية العلم ولا حماية النفس؟ يقولون كانت هذه من المتناقضات، ولكن المشهور عنهم معروف فيهم مثال أخلاق، ولكن شابوها بنواقضها. فجاء صلى الله عليه وسلم يتمم ينفي النواقض ويكمل تلك الأخلاق الحسنة، ولكن هذا الوجه ضعيف. وإن كان له وجه لكنه ضعيف، والأول والثاني الأقوى، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ما معناه؟ نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. والثاني إن الله بعث الأنبياء مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى بيتا وبقي في هذا البيت موضع لبنة، فكنت أنا تلك اللبنة وبعثت لأتمم مكارم الأنبياء. مثلي ومثل الأنبياء قبلي، إذا وبعثت لأتمم وتمم هذا البناء. يبقى بناء النبوة، بناء الرسالة. كل نبي جاء بمكارم أخلاق، وجاء بمحاسن عادات، ودعا أمته إلى استكمالها أو إلى الأخذ بها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في بناء الأنبياء لبنا. وبعض الوقت فيأتي رجل ويقول ما أحسن هذا البناء لو كانت هذه اللبنة قد وجدت بها، ما أجمل البناء لو كملت تلك اللبنة. فجئت وكملت تلك اللبنة. شوف التشبيه يا جماعة، التشبيه كما يقولون وضع المعنوي في قالب المادي. هناك الحديث الآخر، بني الإسلام، بني ما بدش ركب او جمع او شكل، بني. لماذا؟ لنعطي صوره للاسلام بالبناء. ومن عاده البناء يقام باي شيء، بالفرج والزينه بل بالايواء والحفظ. البناء يحضر من بداخله، كانه صلى الله عليه وسلم يقول بناء الاسلام حفظ وحرز لصاحبه. في مقابل ايش هذا البنيان؟ في مقابل بنيان الشركي. كمثل ايش؟ العنكبوت اتخذت بيتا، دين المشركين او عبادة المشركين اتخاذ العرب الاصنام بنا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بين قارنا بين بيت بنسك العنكبوت وبين بيت عماده الصلاة والصيام والزكاة، عرفنا الفرق بين الشرك والإسلام. يعني نعطينا صورة مقابل صورة. وهنا مثلي ومثل الأنبياء قبل، كان الأديان كلها بيوت، تقي من بداخلها من أي شيء؟ من مكائد الشيطان. الشيطان يقارن الإنسان، فإذا ما دخل الإنسان البيت سلم. وبأي شيء؟ بالإسلام. ديننا واحد، إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى، إلى غير ذلك من الأحاديث، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد بيتمم أي ما كان للأنبياء من قبل. وهنا يتلخص بعض العلماء فيقول هذا الحديث يدل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من الأنبياء جميعا. ومن فين يأخذ هذه؟ النعم، لأن الله سبحانه لما ذكر إبراهيم ونوح وذريتهم وأنبياء بني إسرائيل في سورة الأنعام وذكر 18 نبي قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اختلف. فإذا كان سيقتدي صلى الله عليه وسلم وهو فعلا سيمتثل هذا الأمر، فإن اقتدى بالأنبياء من قبله جميعا سيأخذ محاسن ما جاءوا به جميعا، فجمع محاسن إيه؟ كل من قبله، وشهاد بأنه خاتم الأنبياء، يبقى جمع ما جاء به الأنبياء قبله واختص بما ساد به عليهم، فكان بذلك أفضل منهم جميعا. وقد جمع الله له هذا الوصف أو منعه هذا الوصف الذي يصرح وإنك لعلى خلق عظيم. ما مدح نبي بمثل ذلك من الصادقين من الصالحين من القانتين من كذا من كذا، لكن يجمع له وإنك لعلى، قال جاء للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بان وظهر فضله صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأنبياء ليلة الإسراء حينما جاء إلى بيت المقدس معهم إبراهيم معهم آدم معهم نوح معهم كل الأنبياء. من الذي تقدم للصلاة به؟ هم قدموه ليصلي به، مع أن على ما عندنا احنا في ديننا أن الإمام لا يؤم أن الرجل في بيته، إن الإمام من حق صاحب البيت، وبيت المقدس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنبأ بني إسرائيل لأنبياء بني إسرائيل، إذا هو بيته ما في مكة، لو كانوا جاءوا في مكة وأمرهم تكون في بيته، لكن في بيت المقدس وهو محلهم ويقدمونه دليل على إيش؟ كما لو يأتيك طالب علم في بيتك وتقول له تقدم أي صلي به، فتصلوا بيوتكم. فإذا كان الأمر كذلك وقدمت إنسانا يصلي بك في بيتك دليل على إيش؟ أقل شيء أنك ترمته على نفسك. إذا تبدل هذا قضية. وهنا لأتمم، إذا هناك مكارم أخلاق ومحاسن في الأديان السابقة جاءت بها الأنبياء في أممهم، والمتتبع بأحوال الرسل في الأمم ربما يجد قضية كارثة في رسالته مع أمته، من يوصيهم بإيفاء الكيل والوزن، من يوصيهم بالفضيلة دون الرسيلة، من إلى أمور قد تكون هي البارزة. وجاء الإسلام فجمع جميع أبواب مكارم الأخلاق وحث عليها وأمر بها ورتب عليها خيرا من كثير من الصلاة والصدقة والصوم إلى غير ذلك. إذا حينما يحصل صلى الله عليه وسلم الرسالة بكل ما فيها من أبواب التشريع في محاسن الأخلاق أو في تكوينها، نعلم ما لمحاسن الأخلاق من درجة عظيمة عند الله، وقد تقدم أثر ذلك أو ثوابها المعتر عليها، والله تعالى أعلم.